سرعة وإمامها. فإمامنا سيبويه، وقلت لكم منذ أيام إنني والله رأيت سيبويه وقبلت سيبويه، ما صدقوا. هذا شيخنا رأيت سيبويها، والله رأيته بعيني وعانقته وعانقني ضممته، نعم، منذ 40 سنة رأيته في السير الشعبية. واحدا قال أنا اسمي سيبوي، أنا فخر الدين. هو أبو بيت يعني فخر الدين، لكن تعانقتما. نعم نعم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمته وبركاته، مع أطيب التحيات والتمنيات. وبعد، فلنعد معا إلى صاحبنا اليوم ابن جني، ونحن اليوم معه في الجلسة 20 من قراءة الخصائص في اللغة العربية. وقد خطونا والحمد لله، ولمسنا اهتماماته العملية بخصائص العربية، وأن كثيرا من ذكره هنا ليس له نظير، والبعض له نظير في اللغات الأخرى، لكنه لما يدرس وما تنبه له في اللغات غير العربية بعض هذه الخصائص موجودة، لما تدرس ولم تنبه لها لأنها ليس فيها قرآن كريم يحملهم على المتابعة. فاليوم جلستنا 20 في الصفحة 85، وما زلنا معه في موضوع اللغة العربية وكيف ظهرت، هكذا أذكر لها بأن العلل النحوية أقرب إلى المنطق من علل الفقه، أقرب. هو زعم في الأول أنها أفضل وأكثر، لا، يعني أقرب، وسيقف عند هذا ويحدثنا عنه. فلنبدأ على بركات الله، بسم الله والحمد له والصلاة على رسوله، وبعد. فإن قلت إن هذه النون إنما تحذف مع الإضافة، وهذه الأسماء التوابع نحو أجمعين وبابه، مما هذه وبابه أين توضع؟ بين قوسين، نحو أجمعين، نعم، هذا هو مثال. أما بابه خارج القوسين، يجب خارج القوسين، يجب أن تخرج، لأن ما بحكي الحكاية هو أجمعين، أما بابه فمعطوف عليه وخارج القوسين. وبكل أسف أقول يعني لا تخرجون، ليس خاصا بهذا، ليس عندنا من يعرف هذه الأمور عمليا، لأننا مخربون. في القاهرة شكل، والإسكندرية شكل، وحلب شكل، ودمشق، واللاذقية، وفي كل مدينة أشكال من الفوضى في الكتابة يشبه أو تشبه هذه الأشكال ما كان في الجاهلية من أشكال للكتابة العربية بين القبائل، لكن تلك القبائل موزعة متفرقة، ليس فيها تلفاز وإذاعات، فكانت تعلم بأساليب مختلفة، وهذا أمر لا يعرفه المؤرخون وما درسوه. لكن قلت إن وجود الخلافات الرسمية في المصاحف العثمانية سببه هذا الخلاف. القبائل العربية في الجاهلية كان عندها خلاف في الرسوم، وكل إنسان يتعلم بحسب قبيلته، ولما جاء الكتبة من مواضع مختلفة وكتبوا، كلهم كتب كما تعلم. وعندما نقل الصحابة في عهد عثمان الكتابات نقلوها كما جاءت، هذا كتب كذا بدون بيان. فكان فيها خلافات في الرسم أحيانا ببعض الكلمات، ولكن قال لي أحد الزملاء منذ سنوات، قال يا شيخ سمعت أن هذا خطأ، خطأ في الكتابة، خطأ سيصوب. يا أخي ليس خطأ هذا، هذا تاريخ، تاريخ لأشكال الكتابات بين القبائل العربية قبل الإسلام، كتبت كما وجدت، ولهذا جاء الخلاف في الرسم، وهي غير ما يقال بالأحرف السطر. على كل حال نبدأ الآن ما نتابع. وبابه مما لم تسمع إضافته، فالنون فيها ثابتة على كل حال، فهل اقتصر عليها وقفيت الكلم كلها بها؟ ما المعنى؟ هذا اعتراض. ما هذا الاعتراض؟ أنت زعمت أن هذه الكلمات للتوكيد أخذ منها العين وزيدت ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فلماذا اكتفينا بتغيير العين إثباتها وهي صورة؟ فسيجيب يعني فهل اقتصر عليها؟ خفية عليها يعني كانت قافية كالقافية، وجعلت نهاية العبارات على النون دون تغيير ما قبلها. يعني لماذا غيرنا ما قبلها؟ يكفي أن نقول إن الياء والنون هي نموذج للقافية في هذه العبارات، أجمعين، أكتعين، أبصعين. أنت زعمت أن العين هي القافية، أجمعين، أجمع أكتع. أنت زعمت أن العين هي كالقافية في هذه التراكيب، لماذا لا تعتبر الياء والنون ونكتفي؟ سيجيب الآن. قيل، وهذا كلام متصل غير متقطع. نعم. يعني قيل جواب لإن قلت يجب أن يوصل. قيل نعم. إنها وإن لم يضف هذا الضرب من الأسماء، فإن إضافة هذا القبيل من الكلم في غير هذا الموضع مضطردة منقادة. إذا كانت مضطردة منقادة ولم تظهر هنا، فالقياس على الأكثر. نعم. نحو مسلموك وضاربو زيد وشاتمو جعفر، فلما كان الأكثر فيما جمع بالواو والنون إنما هو جواز إضافته، حمل الأقل في ذلك عليه وألحق في الحكم به. وهذا قياس علمي عند المسلمين والجميع، القياس على الأكثر. نعم. فأما قولهم أخذ المال بأجمعه، فليس أجمع هذا هو أجمع من فليس أجمع. نعم. فليس أجمع. أجمعون. أجمعون. بالتنوين. ليس تنوعاً من الصرف. لأنه مضيف مضاف. إنه كان مضيف. نعم. هذا مضاف. يعني. بدل. يعني. دكتور. نعم. هم يقولون أليس هذا ممنوع من الصرف أجمع؟ ولا بقى أضيف. ليس لماذا مضاف؟ ليس بدل. أجمعين. ليس أصبح يصرف. في الإضافة. ليس أجمع. كلمة أجمع. بأجمعه. أجمع هنا بأجمع بأجمعه. وسيرى أن أجمع هو جمع. لكن لما قال فليس أجمع هذا أو لماذا؟ يعني تريد. بعد ليس. فليس أجمع هذا. نعم. ممكن، لكن هو ورد عندنا مضافا. تمام. وإضافته تعني أنه سيعرب. تقول بأجمعه أم بأجمعه؟ أخذ البال بأجمعه أم أجمعه؟ بأجمعه. هل يمكن أن تكون بأجمعه؟ لكن هذا لفظ آخر. الممنوع من الصرف إذا أضيف أعرب، لكن هنا خلى من الإضافة. فلما جاء في إضافة ونقلته على الحكاية تنقله وكذلك. نعم. يعني نقول فليس أجمعون هذا. فليس أجمع. لا بأس تنقله على الحكاية أو بلفظه. نعم. دكتور، فقط أنا أريد أن أؤصل لمسألة، وهي أن الممنوع من الصرف وإن أضيف أو عرف بأل هو ما زال ممنوعا من الصرف، لكنه لم يعرب إعراب الممنوع من الصرف. هذا يعرب؟ لا. إذا قلت مثلا الأكبر مثلا أفضل الأفضل أفضل وهو أفضل وأفضل لا قصدي أنا أبحث عن مسمى عندما أقول صليت في المساجد هذه الكلمة الآن نعم. مصروفة أم ممنوعة من الصرف الآن ممنوعة من الصرف ولكن إذا أضفتها مساجد حلب في مساجد حلب نعم وتدخلها في الحكاية على صورتها أو كالخيار جميل هذا مفهوم لكن أنا بعيدا عن هذه المسألة أنا أسأل في شيء آخر هو ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف على أي حال أعرب بالكسرة أو بالفتحة هو ممنوع من الصرف لا عندما يعرب ليس صرف إذا جربته فقد صرفته أنا أذكر في مدينة سورية قديمة الخطيب يقول في خطبته روى الطبراني أي نعم عن ابن عباس أي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم قال أي نعم إذا مررتم بالمساجد هكذا يقول أي نعم لا إذا مررتم برياض الجنة أي نعم فارتعوا أي نعم قيل يا رسول الله أي نعم ما رياض الجنة أي نعم قال المساجد مساجد هكذا وهذا اللفظ العربي وهنا في تركيا كذلك يقول لك السلام عليكم فالمساجد والمراتب لفظها مراتب لكن العرب الاستعمال أصبحت بين الكسرة مراتب معالم مجامع يقول مراتب والصواب مراتب لأن الوقفة يخفف اللفظ لا تنتقل من كسر صريح إلى السكون ولا ضم صريح إلى السكون لكن من الفتح الصريح ممكن ولد تقول عمل عمل ليس عمل هي عمل عمل تقول عمل كتب كتب مثلا الرجل لا الرجل هي الرجل تقال الرجل وبينت هذا في كتاب لي اسمه عندك ربما كان عندك الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد أن الوقف في العربية يخفف الحركات المتقدمة كالذي يمشي بسرعة عند يريد أن يقف لا يمكن أن يقف بسرعة يخفف خطوه حتى يستطيع أن يقف وإلا لو وقف بسرعة لوقع المتكلم إذا بدأ بخطبة عندما سيقف يخفف يخفف ثم يقف أما أن يقف هكذا فهو قليل إذا كان في الجهاد في لا بد من هذا فإذا كان في وضع حماسي لا يخفف قطعا هذا هو الواجب هذا هو الواجب على كل حال فالموضوع إذن إما أن تحكيه على ما هو فيه أو بلفظ يناسب المقال نعم فليس أجمع هذا هو أجمع من قولهم جاء الجيش أجمع كنا نقول أجمع أم أجمع وفي الأولى ليس أجمع هذا لا هنا أجمع هنا هو أجمع هو أجمع جاء الجيش أشد أشد أجمع سنرى أن هذا جمع أجمع في اللغة جمع جمع جمع جمع جمع الجمع قد يجمع على أجمع مثل سيذكر عندنا أشد في أجمع هذا في أجمع نعم أجمع جمع نعم أجمع أجمع ليس من الجمع لا يعني نقول جاء جاء الجيش أجمع أم أجمعون جاء زيد أجمع أجمع أجمع إذا جاء الجيش أجمع مجموعة من الصرف لنا أجمع جاء الجيش أجمع وأكلت الرغيف أجمع من قبل أن أجمع هذا الذي يؤكد به لا يتنكر هو ولا ما يتبعه أبدا نحو أكتع وجميع هذا الباب. وإذا لم يجز تنكيره كان من الإضافة أبعد، إذ لا سبيل إلى إضافة اسم إلا بعد تنكيره وتصوره كذلك، ولهذا لم يأتي عنهم شيء من إضافة اسم. يجب أن تذكره حتى تضيفه. نعم. ولهذا لم يأتي عنهم شيء من إضافة أسماء الإشارة ولا الأسماء المضمرة، إذ ليس فيها ما ينكر. ويؤكد ذلك عندهم أنهم قد قالوا في هذا المعنى جاء القوم بأجمعهم بضم الميم. جاء القوم بأجمعهم. كيف ضبط عندكم؟ الضم. الضم على؟ على العين. أجمع على العين. وضع على العين. يجب أن تنقر إلى الميم بأجمع. نحن نفهمه بشكل صحيح. صحيح. هو أخطأ. هو أخطأ لكن تفهم يعني. سهل. هذا سهل. الله يرحمه. قال بضم الميم. صحيح. فكما أن بضم الميم ماذا نعرف بضم الميم؟ الجار ومجرور متعلقة بحال من أجمع بحال من أجمع من كلمة أجمع مصاحبة الضم والميم كائنة بضم الميم. فكما أن هذه فكما أن هذه غير تلك لا محالة، فكذلك المفتوحة الميم هي غير تلك، وهذا واضح. فكما أن كيف نعرف ما؟ الكاف اسم بمعنى مثل مضاف، وما حرف زائد. حرف زائد لماذا؟ قلنا سابقا التوكيد ذكرناهم قبل. نعم ذكرناه. زائدة للتوكيد، لتوكيد المصدرية. التوكيد المصدرية في أن الأصل كأن. هكذا مكتب. وضع ما للفصل بينهما. نعم. نعم. هل يمكن أن يقال لكي لا يدخل حرف أو ما في صورة الحرف على حرف؟ لا يدخل. الحروف تتداخل. نعم نعم، لكن هم يمنعون أن يدخل الحرف على الحرف. لا يدخل حرف على حرف. يعني لا يدخل ويعمل. لا نعم. يدخل على أنه يحمل وظيفته السابقة. تتغير الوظيفة. صحيح. يعني عفوا دكتور، يقول ابن جني هذا واضح لكن الصورة ما وضحت عندي، يعني تداخلت. يعني هنا فأما قولهم يعني لو تلخصون لنا المشكلة الواضحة عن أي شيء، يعني هذه التي قالت فأما قولهم أخذ المال بأجمعه. نرجع إلى يعني الأجمع. ما الفرق بين أجمع وأجمع؟ هو لم يفهم هذه الفكرة. هذه الفكرة. أول سطر. هذا غير مفهوم. أجمع وأجمع ما الفرق بينهم؟ هذا واضح. في السطر الأول أخذ المال بأجمعه شيء وجاء الجيش أجمع شيء. أجمع وأجمع يظن أنهما بمعنى واحد. نعم. فبينهما فرق. بأجمع لمعنى التوكيد، وأجمع الجمع. جاءوا دكتور هو يسأل ما الفرق بين أخذ المال بأجمعه وجاء الجيش أجمع. المعنى واحد من حيث هو يقول هذا ليس هو. لا. هو قال هذا. ليس أجمع. قال أخذ المال بأجمعه فليس أجمع، هذا هو أجمع من قولهم جاء الجيش أجمع. أجمعوا للتوكيد. نعم. لكن بأجمعه بكله، جاء الجيش بكله ليس للتوكيد، لأنك لو حذفت الباء لا تقول جاء القوم أجمع. أخذت المال. أخذت المال. أخذ المال. نعم أخذت المال. فهذا فيه مع التوكيد بلفظه، ذاك مع الجمع بجمعه بكله بمجموعه. بأجمع أي بمجموعه، وأجمع أي كله بالتوكيد. ولهذا تقول جاء الجيش أجمعوا لا أجمع. أجمعوا توكيد مرفوع بالتوكيد. والفرق من حيث اللغة بين أجمع الذي هو توكيد أو جاء وصفا للجميع، وهذا أيضا بأجمع بالأجمع لفظ قريب منه لكن هو جمع. أجمع جمع لكلمة جمع، مثل كما تقول أشد جمع أشد، أو هو جمع شد بحذف الهمزة، سيذكر هذا. نعم. أخذ المال بأجمعه، الباء هنا ليست زائدة أليس كذلك؟ الباء هي للمصاحبة. نعم ليست زائدة، ليست زائدة، ليست حرفا زائدة. نعم. والجار مجرور متعلقان بحال. كيف المعنى إذن؟ أخذ المال مع كله؟ لا لا، مصاحبا أجمعه، مصاحبا أجمعه كليا، لا يصاحب كله. أخذ المال مجموعا كلا، أخذ المال كلا. ما أعرف كلا حال. تمام. يعني أخذ المال بمجموعه مجموعا، هكذا أخذ الجمع مجموعا. نعم نعم مجموعا. لكن كله أو أجمعه صح، ما ترك شيئا. نعم أجمع غير أجمع. أجمع هي الجمع. نعم. نعم. وينبغي أن تكون أجمع هذه المضمومة العين جمعا مكسرا لا واحدا مفردا، من حيث كان هذا المثال مما يخص التكسير دون الإفراد. أفعل عندنا أوجه وأحرف ومعروف. نعم. وإذا كان كذلك فيجب أن يعرف خبر واحده ما هو، فأضرب ذلك. نضع هنا فاصلة. نعم. ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ لاحظ ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ نعم. فأقرب ذلك إليه أن يكون جمع جمع جمع جمع جمع جمع من قول الله سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويجوز عندي أيضا أن يكون جمع أجمع على حذف الزيادة. هذا وجه آخر. كيف جرى الحذف؟ حذفنا همزة أجمع وجمعناها. تمام. أجمع هذا رأي، ويبقى أجمع صيغة جمع كأحرف وأوجه، لكن كيف يكون في الجمع حذف من الكلمة؟ المفروض أن في الجمع تزاد الأحرف للبيان على الجمع، فقليلا من الجموع يحذف منها حرف ثم تجمع، كقولنا أجمع قال هذا جمع أجمع، فحذفنا الهمزة أصبح الجيم والميم والعين جمعها أجمع. هذا يسمى جمع ترخيم، ترخيم يعني حذف شيء منه. جمع الترخيم أن تحذف شيئا منه، من حيث الأحرف بقيت الأحرف الأولى ما عدا حرفا واحدا حذف رخم، وصيغته صيغة الجمع لأن أفعل من أوزان الجمع، لكن لما وجد حذف فيه أصبح جمع ترخيم. يشبهه في الجمع زيادة التاء، تقول بحار وبحارة، بحار سياف وسيافة، مار ومارة، هذا جمع، لكن ذاك اسم جمع وفيه زيادة، هذا لفظ جمع. وعليه حمل أبو عبيدة قول الله تعالى ولما بلغ أشده أنه جمع أشد على حذف جمع الزيادة. أشد حذف الهمزة و صيغة على أفعل. نعم. يعني الهمزة الموجودة في أشد. نعم. الهمزة الموجودة في أشد. الهمزة ليست هي شد. لا. نعم. هذه همزة أفعل. هذه همزة أفعل. لو لم تحذف عندنا أما همزة أشد حذفت، فحذفت وجمع أشد على أفعل. نعم. هذا رأي فيه نظر. نعم فيه نظر. قال وربما استكره على حذف هذه الزيادة في الواحد، وأنشد بيت عنترة أحدي به شد النهار. إذن كلمة أشد احيانا يرفضونها بشذ. هذا يعني انه حذفت الهمزه في المفرد وجاءت في الجمع محذوفه. هذا راي ابي عبد اويده. شد النهار يعني اشد النهار يعني اعنف حراره النهار. البيت عهدي به شد النهار يقول انني ارى هذا الفارس في الحر الشديد وقد حصب طري بالدماء ودرج بالدماء. فشد يعني اشد. حذف الهمزه في المفرد شجع على حذفها في الجمع. نعم. اي اشد النهار يعني اعلاه وامتعه. وذهب سيبويه في اشد هذه وجه اخر. نعم. وذهب سيبويه في اشد هذه الى انها جمع شده كنعمه وانعم. هذا افضل. نعم. وذهب ابو عثمان فيما رويناه عن احمد بن يحيى عنه الى انه جمع لا واحد له. راي ضعيف. حل المشكله. نعم. لانه على وزن الجموع لا بد ان يكون له واحد. وقال قال ابن جني اذا جاءت الصفه فالفعل في الكف. ما معنى هذا؟ اذا جاءت الصفه فالفعل اذا سمعت صفه على الصواب فلا بد ان لها مصدرا وافعالا بيدك. اذا جاءت الصفه مشتقه فالفعل في الكف. فعل موجود يعني موجود حاضر حاضر لابد مضمون. اذا جاء الجمع فالمفرد الكف صيغه الجمع. اذا جاءت الصفه فالفعل. اذا رايت ثمره في الارض لابد من شجره. شجره في الكف. عصفورا لابد من عصافير. نعم. كلام كلام سعر. وانا اقول الكلام البين ممتاز هو السحر العلال. نعم. إذا جاءت الصفة فالفعل في الكف فلا تناقش. وهنا نناقش المجرمين. هذه غير موجودة في المصدر في المعاجم لكن يا أخي موجود المشتق. مثلا منذ 30 سنة سئلت أنت تقول حرق حرق يحرق وما رأينا في القرآن الكريم ولا الحديث الشريف كلمة حرق كله أحرق يحرق فكيف؟ قلت لهم يعني عندنا الحارقة والمحروق. إذا جاءت الصفة الفعل في الكف. أين قال الكلمة؟ حراقة ابن جني. أين قال الكلمة؟ ها؟ أين قال ابن جني؟ المفعول الفعل المستخدم في المعاجم أحرق يحرق وحرق يحرق. أما حارق فليس معروفا. قالوا هذا ورد في القاموس. قلت خلاص من حفظ فكان حجة لم يحفظ. قالوا أليس في ذلك خطأ من صاحب القاموس؟ يعني اعترضوا. يعني هو صعب. هو أخطأ. هو كل الكلام العربي أحرق وحرق وحرق. حرق القاموس. قلت لهم الزبيدي عندما شرح القاموس ذكر الكلمة وعلق عليها بدون نقد. اعترف بها. وقال صاحب القاموس نعم إذا صحت الصفة فالفعل في الكف. هذا هذا قوله قول نعم. أبو علي الفارسي. نعم. وقال صاحب القاموس لقد أسقط صاحب الصحاح نصف العربية من عصره. نصف العربية من عصره. من عصره. من عصره هو. نعم. يعني ما كان معروفا في العربية أسقطه نصف. لم يذكره. أنقص نصفه. وهذا من نصفه أو أكثر. فلا تظنوا أن المرجمة يحوي كل ما يجب. يحوي ما في عصره وهو مناسب للمستوى الذي يخاطب به الناس. دكتور قلتم أن صاحب القاموس ذكر حرق يحرق فرضا لو لم يذكرها قياسا ألا يجوز أن نقول قياسا؟ أبدا قياسا يجب تذكر. وهناك معجم اسمه لغة العرب، صدر منذ 30 سنة في بيروت، لغة العرب، يرى ما له مشتق فيصوغ له فعلا جديدا، وما له جمع يذكر مفردة على قياس. نعم. قياسا يجب أن نعرف قياس إذا وجد الصفة، طبعا إذا وجد المفرد فلا بد بالمثنى، إذا وجد الجمع لا بد المفرد، وهكذا عقلا. يعني كيف تكون شجرة بدون ثمار؟ تذهب تموت. الثمرة تدل على شجرة، والشجرة تدل على سيكون منها ثمار. نعم. وهكذا. أطلق معجم جديد، هل اطلعتم عليه؟ معجم تاريخي. أن؟ معجم تاريخي جديد، معجم الدوحة. محاولة فارغة فرضها اليهود علينا، وقلت المعجم التاريخي يراد منه إقحام العامية فيه وإقحام العبرية فيه، لأن التاريخ عندهم العبرية عربية والعامية عربية، هكذا يريدون ليخلخلوا، حتى يريدون أن يجمعوا اللهجات، وهنا يتجاهلون أيضا، يتجاهلون جميع الساميات، الفينيقية والآشورية والكلدانية، هذه عربية لكن يستمعونها. إذا جمعت العبرية والعامية فهذه من العاميات، والعبرية ليست من العامية، العبرية ليست عربية ولا عامية، فيريدون أن يخلخلوا اللغة الفصحى بالعاميات والعبرية، ويحذفوا اللهجات العربية المستعجبة. هذا ذكرته. نعم مولانا، هم بعضهم قال أن اللغة الآرامية والعبرية والعربية من عائلة واحدة، ما عدا العبرية، يعني الآرامية الآشورية الكلدانية الفينيقية كلها عربية، لهجات عربية مستعجبة كلهجاتنا في بلاد العرب، لهجة حلب ودمشق وبيروت والقاهرة والمغرب، كل أقول وكتبت هذا منذ 50 سنة يا جماعة، أين أنتم؟ كل اللهجات المذكورة على أنها سامية هي عربية ما عدا اليهودية العبرية. فمن حيث السياسة أقحموا اليهود فينا، ابن عمنا يقتلون لا بأس، يعني ابن عم يقتل العم. ما في هذا غريب. فأخلق كتابا، كتاب نشوء اللغات، هذا الصغير القديم نشوء اللغات يكفي، فيه بيان ذلك، كلها لهجات مستعجمة كالحلبية واللاذقية. الآن في اللاذقة ساحل، يقول ساحل، يقول ساحل لهجة. في لبنان لبنان لبناني، فواكي فواكه فواكي. تلك لهجات الآرامية الآشورية تقريبا 20 لهجة هي عربية مستعجمة، والعبرية ليست عربية ولا مستعجبة، بل إنها أعجمية لا علاقة لها بالعربية. هذا قلته وما قاله أحد بالبحث العلمي الحقيقي. وأقول إنما زعموا أن العبرية عربية كما زعموا أن اللغة الأوروبية هي اللغة أيضا الهندية، زعموا أن الهندية والأوروبية لغة واحدة. نحن أبناء عم، نأتيكم ونحكمكم جميعا لا بس، ابن عم يتحكم بابن عمه، وذهبوا أخذوا الهند واليابان وكل هذه أبناء عمنا. فتلك محاولة لسلطان أوروبا على الشرق، وهذه محاولة سلطان اليهود على العرب والمسلمين، وبينت أنها إجرام مقصود به التخريب، ولكننا مشينا معه. هندرب هذه لغة الهندربية، يعني الهندية والأوروبية واحدة، أعوذ بالله. هل من سؤال في هذا؟ شكرا. نعم نعم. ابن تيمية ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول وألفاظ العبرية تقارب ألفاظ العربية كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق. صحيح. يقول وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة اليهود فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب. صحيح. حتى صرت أفهم أكثر كلامهم العبري. حتى صرت أفهم أكثر كلامهم العبري. لا بأس، متقاربتان بمجرد معرفة العربية. لو قرأت كتابي لفهمت هذا. العبرية ما نزل بها التوراة، متى يعني ندخل في مشكلات، متى نزلت التوراة على اليهود؟ عندما رجعوا مباشرة من مصر، أيام وحتى 40 يوما ثم. نعم. فنزلت التوراة بعد عودة اليهود من مصر، وإنما ألفت العبرية بعد عبورهم النهر بسنوات وعشرين ومئات. قالوا إنما قيل عبريون لأنهم عبروا، فبعد أن عبروا البحر احتاجوا أن يعدلوا لغتهم، فصنعوا من اللغة التي أصلها حامي مصرية، لغتهم حامية وهي لغة ما يقال لهم، أتذكر النمارذة، النمرود، النمروذ، النمرود. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يعيش مع النمروذ وقصته معروفة في القرآن الكريم. والنمروذ حامي، وأبو إبراهيم وزير النمروذ اسمه آزر. ما معنى آزر؟ آزر الوزير، كان وزيره يصنع له الأصنام والأوثان ليبيعها، فهو أيضا حامي، وإبراهيم حامي، لغته حامية، لكن جاء إلى الشرق وتأثر بلغات الشرق، فكان أبناؤه من زوجته الحامية حاميين، وهم يعقوب وبعده، وأبناؤه من زوجته العربية عرب، وهي اسمها هذه البصرية عنده. فلغة هؤلاء حامية فيها عربيات كثيرة، لأنه عاش في الشام وفلسطين ومصر ومكة. دكتور أنا أنا أنا اختلطت الآن. أنتم تقولون إبراهيم عليه السلام حامي. نعم. حامي أم سامي؟ لا حامي. أبناؤه شعبتان، شعبة أمهم العربية عاشوا في مكة فكانوا عربا، وشعبة أمهم تلك. الآن ربما أنا ما فهمت شيئا. حتى انتهي اسمح لي. نعم. تزوجت اثنتين. نعم. إحداهما عاشت في مكة من أم عربية وشعب عربي مع إسماعيل. نعم. السلام. والثانية عاشت مع أمها وهي سارة حامية، فكيف يكون؟ قلتم قبل قليل إن إبراهيم عليه السلام من الكلدانيين، والكلدانيون لهجة من لهجات العرب. لا الكلدانيون لا. ثم قلتم الآن هو حامي. البناذر النماردة. إبراهيم من النماردة، من شعب النماردة، وهذا حامي. شعب النماردة كان في العراق قبل أن يأتي العرب. أليس الحاميون سكان إفريقيا؟ لا، أولئك ليسوا الحاميين. أولئك عندنا ثلاثة، حام وسام ويافث. نعم. يافث أبوه، أبو السودان يافث. أظن هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول. وهو ويافث أبو الفرس أو قال أبو الترك. الصقالي بقى يابي المجوش. لا استرح. الفرس منهم، ولكن إنهم أيضا هؤلاء. ثم الترك أكثرهم عرب، قالوا وتركوا خراسان من العرب، وأمهم قنطوراء بنت قنطور. زوجة إبراهيم الثالثة. ابنة إبراهيم من زوجته الثالثة. هذه ثالثة. نعم. تزوج فيما نعلم ثلاث نساء. إحداهن من الحاميين، أولادها حاميون. الثانية عربية، أولادها عرب. الثالثة عربية، أولادها عرب. ومنهم شعيب. شعيب من أبناء قنطرة. ومدين ابن إبراهيم. مدين ابن إبراهيم. ومدين مدين باسمه. وكان فيها شعيب. الآن اختلطت الأمور. الأمر اختلط. في تفصيل يسير، عندنا أبناء الحاميين حاميون، أبناء العرب عرب. لو تكرمت علينا وخصصت لنا درسا لهذا الأمر في كتابنا الصغير. نعم جيد. تقرؤون فيه وما أشكل أشرحه لكم. طيب حسنا. أحدكم يقرأ وهو موجود في آخر كتاب أحياء البحث. البحث. نعم. وطلبنا من الأخ ونسي، أنا ما نسيت، قلنا له يلخصه لنا في صفعة أو صفحتين، فكيف تنسى وماذا يفعل شيخك؟ لا إن شاء الله يفعل إن شاء الله رب العالمين. لا لا خلاص أصبح الكتاب ميسرا في آخر أحياء البحث. لا بأس. وحديث مسلم أحمد تساوي أبو العرب و تمام. الحديث في مسند الإمام أحمد هنا، الحديث في مسند الإمام أحمد سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث وأبو النون أبو الروم. نعم. حام أبو الحبش. طيب. حديث مسند الإمام أحمد سنة الترمذي. نعم نعم نعم. ويافث أبو الروم. نعم. وسام أبو العرب. إيه الروم، من هم الروم؟ ليس الفارس يعني، لا، معهم أمم كثيرة من أمثالهم. والحبش أيضا معهم أمثال كثيرة، وفيهم ما يسمى السومريون. السومريون، هؤلاء السومريون لغاتهم ليس العربية ولا السامية، بل زعموا أنه لا تعرف لهم لغات. لا، لغتهم لغة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبيه قبل الإسلام بآلاف السنوات. سومر هذه في العراق صحيح؟ نعم. سومر أو السومريون هؤلاء سكان العراق ليس كذلك؟ منهم سكان العراق، ليس كل السومريون، منهم سكان كانوا سومريين ومعهم أمم أخرى حولهم سومريون. فإبراهيم من السومريين. الجماعات مختلفة، منها هذا اسمه الدبروس. نعم. فكان له ثلاث زوجات فيما نعلم، ربما كان له خمس أو ست. نعم. الثلاث سومرية حامية أبناؤها حاميون. نعم. والثنتان عربيتان أبناؤها عرب. قالوا ومنهم أتراك خراسان والأكراد. ذكروا أن الأكراد من العرب من قنطوراء زوجة إبراهيم عليه السلام، هذا قولهم. وهل المصريون كانوا عربا؟ المصريون قبل الإسلام في عهد فرعون كانوا عربا. الوليد بن الريان اسمه فرعون. وهم الأقباط. الأقباط عرب. والقبطية زوجة عليه السلام عربية. ماري. هذا معروف. قال فإن إذا ستفتحون ديارا يعرف فيها القنطار فاستوصوا به. إننا عبنا سبع وصير عرب. استوصوا بكم بالتكفير والتفسيق والتنفيق والإجرام. استوصوا بكم يا مسلمون، استوصوا بهم، إن لكم نسبة وزهرة. فجاء محمد علي باشا وكفرهم، وجاء عبد الناصر وسعد الزغلول وبعده السيسي وعبد الحكيم عامر وما أدري من وأنور السادات يضع العصا هكذا ويمشي يدفع الناس. ثم قال لهم على لسان العوام: أيها الناس، إذا كنتم من السادة فأنا سادات، وإذا كنتم من النور فأنا أنور. سمعت هذا؟ سمعت الآن. إذا كنتم من النور فأنا أنور. فقتلوا لا رحمه الله، لكن نعود يا ابن الله. ثم نعود فنقول نعود إلى أرجو أن تقرأوا هذا الكتاب الصغير وتناقشوا فيه، وترون أن جميع المؤلفين والباحثين أخرجونا عن العربية وخلطوا فيها بلاء بطيئة. نعم. ثم نعود فنقول إنهم إذا كانوا في حال إكثارهم وتوكيدهم مستوحشين منهم مصانعين عنه، علم أنهم إلى الإيجاز أميل وبه أعنى وفيه أرغب. ألا ترى إلى ما في القرآن وفصيح الكلام من كثرة الحذوف كحذف المضاف وحذف الموصوف والاكتفاء بالقليل من الكثير كالواحد من الجمع؟ هذا لا يرضاه السلفيون. حذف زيادة حرام، كفر يا أخي. اقرأ. نعم. وكالتلويح من التصريح فهذا ونحوه. أين أخذ الاستفهام ألا ترى إلى التصريح؟ تصريح. تصريح. تلويح من التصريح. نعم. عند النقطة. فهذا ونحوه مما يطول إيراده وشرحه. أين الاعتراض بمما؟ أين الاعتراض؟ لا اعتراض. نعم. لكن إذا قلنا هذا ونحوه فأين خبره؟ محذوف. لا. نعم. مما يزيل الشك. ما يزيل الشك. نعم. متعلق. الله يهديك. فهذا ونحوه مما يزيل الشك عنك في رغبتهم فيما خف وأوجز عما طال وأمل، وأنهم الله سنصلح حتى وأنهم متى اضطروا إلى الإطالة لداعي حاجة أبانوا عن ثقلها عليهم واعتدوا بما كلفوه من ذلك أنفسهم وجعلوه كالمنبهة على فرط عنايتهم وتمكن الموضع عندهم، وأنه ليس كغيره مما ليست له حرمته ولا النفس معنية به. نعم نعم. فإذا أهم شيء هو الاختصار، والإطالة ترد لكنها مستوحشة. نعم. يكفي. من يقرأ أيضا؟ نعم. نسمع قراءة أخرى. تفضل. هيا. نعم. قال نعم. ولو لم يكن في الإطالة في بعض الأحوال إلا الخروج إليها عما قد ألف ومل من الإيجاز لكان مقنعا. لكان مقنعا. لكان مقنع. المقنع من القناعة ليس مقنعا. لكان قناعة. مصدر ميمي. مصدر ميمي. نعم. ألا ترى إلى كثرة غلبة الياء على الواو في عام الحال؟ صحيح. لأن الياء أخف من الواو. نعم. ثم مع هذا فقد ملوا ذلك إلى أن طلبوا الياء واو قلبا ساذجا. ما معنى ساذجا؟ اعتباطا على يعني ليس فيه سبب إلا ليس له سبب وجيه. نعم. أو كالساذج. نعم. لا لشيء أكثر من الانتقال من حال إلى حال. انتهى ألا ترى. نعم. رأيت. قال فإن المحبوب إذا كثر مل. كيف كثر؟ نعم. كثر زياراته وحبيله وثقله يمل. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا. لا اقرأ كما يجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا. غبا. زر غبا تزدد حبا. في الوقف حبا. زر غبا تزدد حبا. لكن إذا وصلت يكون التنوين. نعم. إذن يجب أن نضع التنوين فوق الباء الأولى والثانية بلا تنوين. سؤال. ويسأل عن معنى كلمة غب. الغب يعني الانقطاع لا الاستمرار. تغيب وتزور، تغيب وتزير، فإذا زرت دائما أصبحت مملولا. نعم. قال والطريق في هذا بحمد الله واضحته ما هي؟ مثل مقنع. مثل مقنع. نعم. لا واضحته ما هي؟ واضحة. انتهى الكلام. بس سألوا عن ضبط واضحة. سؤال. واضحة ما هي؟ ما هي عين ولا واضحة ما هي؟ يتكلمون عن ضبط كلمة ما هي. ما هي؟ مفعل. لا. هل هي ما هي عين أو ما هي عين أو ما؟ واضح. وهذا والطريق في هذا بحمد الله واضحة ما هي عين. ما هي عين. ما هي؟ واضحة ما هي عين. من إضافة الصفة إلى موصوفه. كلتاهما. واضحة خبر الطريق. واضحة خبر الطريق. وما هي؟ خبر ثاني. واضحة ما هي عن. ويقول من إضافة الصفة إلى الموصوف. ما هو الصفة؟ كلتاهما صفتان. هذا هذه ليست صفة. ما هي خبر ثاني وليست صفة لواضحة. ليس عندنا موصوف وصفة، كلاهما صفتان. نعم. أو خبران. نعم. ويتكلم عن الإضافة. والطريق في هذا بحمد الله واضحة المهية، وذلك الموضع الذي الذي قلبت فيه الياء واو على ما ذكرنا لا مفعلا إذا كانت اسما من نحو الفتوى والرعوى والثنوى والبقوى والتقوى والشروى والعوى لهذا النجم. فهذه مصادر، مصادر أصلها الياء ثم جاءت فقلبت فعلى اسم للنجم فتوى فعلى اللام، اللام التي في فتوى أصلها ياء. ياء. وعلى ذلك قريب منهم قالوا عوى الكلب عوه، وقالوا الفتوة وهي من الياء. كل هذا أصله الياء. نعم. وكذلك الندوة، وقالوا هذا أمر ممضو عليه وهي المضواء. المضواء. المضواء. المضواء. فعلاء يعني. وإنما هي من مضيت لا غير. فالكلمات التي ذكروها هنا أصلها من الياء. نعم. جاءت بالواو. لكنها تقريبا 10 كلمات لأنها ثقيلة، جاءت 10 من عشرات الآلاف التي ثبتت فيها الياء. نعم. وقد جاء عنهم رجل مهوب. والمفروض هذا متصل الكلام. نعم. هذا متصل، مهوب ومكول تابع للفتوة. قال وقد جاء عنهم رجل مهوب وبر مكول ورجل مسور به، فقياس هذا كله على قول الخليل أن يكون مما قلبت فيه الياء واو. صحيح. لأنه يعتقد أن المحذوف من هذا ونحوه إنما هو واو مفعول لا عينه. فمهوب ومكول ليست الواو اسم مفعول بل هي من الكلمة، وواو مفعول تحذف لأنها زائدة، وحذف الزائد الأخفش يقول المحذوف هو عين الكلمة. يعني مكول عنده وزنها مفعول. مكول لا، مكول فعول. لا مكول مفعول. معول. مكول معول. مكول ومهوب معول. معول بحذف العين وحذفت العين. إذن مفعول. ما هو مهوب من هباء الفاء. أها. إذن مفعول. مفعول نعم. ما كذلك مكول ومسور. إن كان. بينما يقول خليل الحذف لحرف العلة أيسر لأنه في الأصل زيادة، وتعرفون في ما يسمى بالزائدة دودية أول شيء تحذف، أما الأمعاء وغيرها فينتظر. نعم. فوزنها من حذف العين أو حذف الواو، وحذف الزائد أفضل. نعم. قال محذوف الوزن على رأي الأخفش مفعول، وعلى وعلى رأي الخليل مفعول. مفعول. مفعول. مفعول. فور. وأنسه بذلك قولهم قد هوب قد هوب وسور به وكولا. واعلم أن مع ما شرحناه وعنينا به فأو انتهى الكلام هنا. واعلم أن مع ما شرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل النحو على علل الفعل. أعد من الأول، أول جملة من أين أولها؟ واعلم أن مع ما شرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل النحو على علل الفقه وإلحاقها بعلل الكلام. أين خبر أن؟ لا ندعي. لا ندعي. لا ندعي. نعم. فهذا ليس اعتراضا. لكن بما تعلق معه؟ لا بندعي. بندعي. بندعي نفسه. يعني هذا متعلق بحال الضمير. بحال من فاعل ندعي. بحال من فاعل. لاحظ كيف قدم وأخر. والمراد لا ندعي مع ما شرحناه. سؤال. عندكم سؤال. عنينا عنينا. سؤال. هو يسأل عنينا أم عنينا؟ عنينا الفعل مبيون المجهول دائما عني به ومعني. نعم. كيف نقرأ هنا وأنسه بذلك قولهم؟ كيف نقرأ نضبط؟ قولهم هوب وسور به وقولا. نعم. وأنسه بذلك قول. يعني جعل الرأي الذي ذكره مقبولا لأنه عنده أمثلة. هوبة هي من هابة يهاب هيبة هيبة. كان يجب أن يقول هيبة. وأيضا سار يسير سورة وكولة. كان يكيل كولة. وقولهم كولة جعل الواو تشجع على الوجود والبقاء وحذف حرف الزائد أفضل. وهذا الوجه جائز عند العرب. وهو قلب القلب واو كلمات جلس في كلمات لا يجوز القياس عليه. معتو عليه لا تقول مثلا مربو من رمل. ابن مالك قال مثلا في غيضة قال يجوز فيها ثلاثة أوجه: القلب ياء والقلب واو والإشمام. هذا الفعل أنا أتكلم على ما ذكر. هذا فعل هوب وسور وكولة. لكن يبقى بالمجهول فلا تأتي إلى كل الأفعال وتفعل فيها ذلك. قولهم قد هو غيض الماء فيها ثلاث. نعم هذا كذا سمعت هيبة وغيض الماء وغوض الماء وغيض الماء بالإشمام. طيب هل تقول في مثلا جاء جوء يقول مبوعة إذا لم يسمع فلا يحصل من حيث الصياغة يجوز. قالوا ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. صحيح هي من باع يبيع. نعم. كم فعلا جاء من هذه الصورة ترى مثلا 20 فعلا هي التي تستعمل ولا يستحسن أن تأتي بالأفعال الأخرى على صيغتها. جميل. لكن ابن عقيل قال هذا على الجواز. صحيح. يجوز القلب ياء أو واوا أو الإشمام. الله إذا جاءك فعل عينه في المضارع لم يتبين لها فتح أو ضم أو كسر فلك كذا وكذا لكن لا تأتي أفعال الثابتة فتغير. نعم. قياسا على ذاك. الله ذاك في المجهول. نعم. يجوز فيه هذه الصور. أما المعلوم يعني تبقى يا أخي الجادة هذه وعندك شويرع صغير ونهر فأين تمشي؟ أنا أمشي. في الجادة في الجادة إن شاء الله. الشارع مفتوح. فلا تحاول أن تفتح شوارع جديدة فيما لا يمكن. فتغرق الناس. قال واعلم أن مع ما شرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل النحو على علل الفقه وإلحاقها بعلل الكلام لا ندعي أنها تبلغ قدر علل المتكلمين. لاحظ أنه رجع إلى الأصول. لا ندعي هذا ولا عليها براهين المهندسين. كويس. غير غير أننا نقول إن علل النحو بين إن علل النحويين على ضربين، هذا حرف مسافر، أحدهما واجب لا بد منه لأن النفس لا تطيق في معناه هنا لا نحتاج إلى النقطة وفاصلة، لأن الآخر سيأتي بعد معطوفة. كمل. لأن النفس لا تطيق في معناه غيره. لما النقطة بعد غيره؟ لما النقطة بعد غيره؟ معطوف على الأول، على أحدهما، أحدهما والآخر. فخربنا بالفواصل والنقاط. وهذا من العصر العلوي احتاطي، خرب. قلت حاول أن تقرأ صفحتين من الكتاب وترى فيهما اتفاقا في علامات الترقيم، لا ترى اتفاقا، فكيف أدهشت في كتب لآخرين وعارضت؟ إذا كانت الصفحة الواحدة لا توافق ما قبلها وبعدها، فأنت وأنا وهو ثم قلت علامات الترقيم تشبه علامات المسير والسير في البلاد، مرور، علامات السير مرور. وتصور بلدا لا يفهم شعبها معنى علامات المرور، ماذا يكون؟ ستشتغل الإطفائية والإسعاف ودفن الموتى والقبور والمستشفيات، ثم تنتهي البلد ونحن في نهاية. بصراحة فعلا الحلفاء يعتقدون أننا كالأطفال الصغار يفرضون علينا ما يشاءون ونفعل كما شاءون. انظروا بأعيننا وفكروا بعقولنا واعملوا ما يجب. لا أقول إلا ماذا قال فرعون؟ لا أريكم إلا ما أرى. قلت هذا والله في السورية منذ 20-30 سنة. الاستعمار يشبه فرعون. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم يقول أيضا انفذوا إن استطعتم، انفذوا إن استطعتم، لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر جن، ألا يجري هذا في سوريا، في مصر، في هندستان، توكستان، إندونيسيا، أفغانستان، شيشان؟ انفذوا. لا يمكن. هذا الكلام ليس ثقيلا خفيفا، قلته والله وفي مجلس العباس منذ 10-20 سنة. فيقول فخر الدين هذا ولا يفهم شيء، انفذوا ما انفذوا، سلطان ما سلطان، ما هذيك إلا ما أرى. هو كذلك وما تحته صغار مثله، الطواغيت مثله أيضا لا يجوز، وتحته أيضا الوزراء مثله، ثم الآخرون. عندها درجات من العبودية لا نحس بها. وهناك بحث طريف جدا لمحمد قطب، العبيد عبيد، لا يحس بأنه عبيد، وإذا حربتهم رجعوا، يريدون أن يبقوا عبيدا، لا يعرفون كيف يعيشون. حتى قالوا إذا عزل أستاذ من الجامعة فماذا يفعل؟ يفتح جامعة؟ إذا عزل شرطي ماذا يفعل؟ يفتح مخفر؟ يبقى عبدا، يبقى إذا شرطي ويعمل ما يؤمر به. وهكذا المسلمون، لا المسلمون فقط، غير يعني عندنا حلفاء الدول الخمس، وما تبقى كل العالم مقسم هكذا. مثلا لا تأسفوا، مثل اليابان، اليابان غير مسلمة لكن مع ذلك محكومة منذ 45 بأمريكا وإنجلترا. الصين الشعبية ليست محكومة، لكن هونغ كونغ الوطنية، أستراليا، هندستان، باكستان، كله موزع لهذه الدول الخمس. فذوا إذا استطعتم، لا تفذون إلا بسلطان. عال عال مثلا عندنا وقت أحدهما واجب لا بد منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيره، والآخر ما يمكن تحمله إلا أنه على تدشم واستكراه له. صحيح. الأول وهو ما لا بد للطبع منه قلب الألف واو للضمة قبلها ويا للكسرة قبلها. أما الواو فنحو قولك في سائر سوير وفي ضارب ضويل، وأما الياء فنحو قولك في نحو قولك نعم فنحو قولك في نحو تحقير تحقير في نحو تحقير قرطاس وتكسيره قريطيس وقراطيس. فهذا ونحوه مما لا بد منه من قبل أنه ليس في القوة ولا احتمال الطبيعة وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة. الألف المدة كلمة الطبيعة ذكرتها لكم. نعم. وسرية. نعم. ليس الطبيعة خليقة خلقة خلقة. نعم مولانا المدة ولا المدة شيخنا وقوع الألف المدة المدة المدة صفة للألف من قبل أنه ليس في القوة ولا احتمال الطبيعة وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة. فقلب الألف على هذا الحد علته الكسرة والضمة قبلها أو الضمة قبلها. نعم. فهذه علة برهانية ولا لبس فيها ولا توقف للنفس عنها. فهذه علة برهانية ولا لبس فيها عاد ولا توقف. ألا ترى في العبارة إشكالا؟ ولا لبس ولا توقف هكذا يقال؟ علة برهانية ولا لبس؟ لا لبس بدون فيها. الواو؟ لا لبس فيها. لكن قالوا في الصفة يمكن نفسها. الواو ها هنا مشكلة وكأنها مقحبة على كلام ابن جني. عندكم جميعا هكذا؟ برهانية نعم. راجع العبارة بنفسك تقول برهانية لا لبس فيها. لكن قالوا في الصفة يمكن نفصل يمكن نوصل. لا تعجب ماذا قالوا؟ قالوا في الصفة مثل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني نفصل ونوصل حسب المعنى. برهانية لا لبس فيها برهانية واضحة فلماذا نضع الواو؟ لأنها لا لبس فيها صفة لعلة صفة ثانية فصلها على لغة القطع قطعها. نعم أي قطع؟ أي قطع؟ هذه برهانية موصوفة حتى يعطيها قوة تأكيدا يعني. طيب عاد إذا كان كذلك فلا تأتي الواو الثانية. الواو الأولى تكفي. الواوان اجتماع الواوين هو المشكل. والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى العبارة فيها واوان. نعم والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى هذه فيها. ماذا قبله؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أول مرة بدون الواو. الشيخ كان أول مرة. لا لا لا هذه ليست أول مرة. أول مرة برهانية. أول مرة برهانية. نعم. نفسها. لا تعجل علي. خطوة خطوة. العبارة المذكورة ما هي؟ سبح اسم ربك الأعلى. نعم. أول الأعلى الذي خلق فسوى. هذا صفتان. ثم والذي قدر فعل. هذا عطف على الصفة. لكن هنا شيء موصوف. البرهانية موصوفة بأنها ظاهرة برهانية ظاهرة. لا تقول برهانية وظاهرة. هذا شيء آخر. يعني هنا برهانية صفة أو اسم ذات. دكتور أخونا محمد يريد أن يقول علة دقيقة أستاذ محمد. علة برهانية، برهانية صفة لعلة. صح. ولا لبس فيها صفة للأخرى للعلة. لا لا لا لا لا لا. البرهانية هي التي لبس فيها. يعني برهانها واضح لغير ملبسة وليس فيها لبس. ب ب ب ب بطريقتكم يكون هكذا المعنى. بالواو تكون معطوفة على الصفة يعني مقطوعة على قطع الصفات. الواو على معطوفة على لا لا على ولا. علة برهانية لا لبس فيها تقول. لا تقول ولا لبس فيها إلا على زيادة الواو زيادة. والزيادة قد تأتي في بعض المواضع لكن هنا يحصل وجود نافيين. زيد لا تقول ولا يتكلم ولا يسكت. لا يتكلم ولا يسكت زيد كريم. لا يبخل ولا يزيد. نعم. لا جملة لا لبس صفة برهانية. برهانية محققة. ولا توقف فريق نفسي فيها. دكتور هل ممكن هل يصح أن نقول علة لا لبس فيها؟ ولا توقف للنفس لا لا لبس ولا لا لا انا لا اريد كلمه برهان ساسقط كلمه برهانيه هذه عله لا لبس فيها ولا لا توقف لا لبس فيها تحتمل لكن برهانيه عله يعني فلسفيه واضحه هذا كلام اخينا محمد يعني انتم تقولون لا لبس فيها صفه لبرهانيه لعله برهانيه نعم لكن كيف توصف الصفه يجوز نعم كنت تقولون الصفة لا توصف بالصفة ما خبر هذا خبر ثاني لعلة ممكن تكون علة برهانية لا لبس فيها على خبر تعدد الخبر خبر ثاني نعم لا لكن خبر ثاني لعلة ليس لبرهانية علة برهانية لا لبس فيها هذه الصفة لما مضى ولا تأتي الواو بينهما انتهى قال هذه علة برهانية لا لبس فيها ولا أيوة. توقف للنفس آه لا تقول ولا لبس فيها ولا توقف فيها لا يجوز أبدا نعم إما أنها من بجن خطأ وإما أخحبت في كتابه نعم وليس كذلك قلب واو عصفور ونحوه ياء إذا انكسر ما قبلها إذا انكسر ما قبلها ما قبلها نعم نحو عصيفير وعصافير ألا ترى أنه قد يمكنك تحمل المشقة في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة وذلك بأن تقول عصيفيور نعم نعم وعصافيور نعم وعصافيور عصيفيور عصيفيور عصيفيور وعصافيور وعصافيور فيور تلاحظ الثقل فعلا وكذلك نحو موسر وموقن وميزان وميعاد لو أكرهت نفسك على تصحيح أصلها لأطاعتك عليه وأمكنتك منه وذلك قولك ميوزان وميعاد وموسر وموقن وكذا ميسر وموقن نعم وكذلك ريح وقيل قد كنت قادرا أن تقول قول وريح لكن مجيء الألف بعد الضمة أو الكسرة أو السكون محال ومثله لا يكون ومن المستحيل جمعك بين الألفين المدتين نحو ما صار إليه قلب لام كساء ونحوه قبل إبدال الألف همزة وهو خط كيف هي خط ما تصعبه وهو خطا كساء خطا لا لا كيف تصحح وهو خطا خطا يعني رسما افتح بالك وهو رسما قال وهو خطا كساء او قضاء فهذا تتوهمه تقديرا ولا تلفظ به البتة صحيح في تقدير نعم قال أبو إسحاق يوما لخصم نازعه في جواز اجتماع الألفين المدتين ومد الرجل الألف في نحو هذا وقال هذه حالية لا اعتراض أيضا فقال له أبو إسحاق لو مددتها إلى العصر ما كانت إلا ألفا واحدة صحيح وعلة امتناع مد في الأذان يبقى نعم وعلة امتناع ذلك عندي هو يسأل في شيء آخر نعم ويسأل في شيء آخر يقول إطالة المد في الأذان لا إشكال فيه يعني يبقى هو إطالة إطالة في الوقت في يعني ممكن هذا يجوز لكن لا يعني ألفين لا يعني ألفين مد تعظيم قال وعلة امتناع ذلك عندي أنه قد ثبت أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحة ما قبلها إلا مفتوحة فلو التقت ألفان مدتان لانتقضت القضية في ذلك ألا ترى أن الألف الأولى قبل الثانية ساكنة وإذا كان ما قبل الثانية ساكنة كان ذلك نقضا في الشرط لا محالة فأما قول أبي عباس في إنشاء سيبويه دار لسعدى إذ هي من هواك سعدى إذ هي من هواك إنه خرج من باب الخطأ إلى باب الإحالة لأن الحرف الواحد لا يكون ساكنا متحركا في حال فخطأ عندنا يعني هي كلمة هي كيف أصبحت هي نعم أين الخروج يا شيخ من من باب الخطأ إلى باب الإحالة ما فهم دخل في الإحالة ولا يفهم لأنه ذكر الضمير على أنه حرف واحد فقط هي وهذا لا يقف عليه ولا يبدأ به يعني إحالة مستحيل هذا مستحيل قال وذلك يعني بعضهم قال وهذا خطأ أو قال لا صحيح هي هذا ضمير فقال المبرد أنت أخطأت يا سيبوي إذا جئت به وحدها لا يمكن أن تبدأ بها وتقف دخلت في المستحيل حدث الياء هي اللغة هي هي وهي عندنا هي وهي وبعض العرب يقول هي فدخل في الشعر حذف الحرف الثاني فهذه الهاء هي هاء هي فسيبوي قال إنها هي الضمير فقال المبرد كيف يكون الضمير حرفا واحدا لا يبدأ به ويخف عليه هذا محال نعم ثم تراجع المبرد وقال هذا كلاما قلناه في الشباب قال وذلك أن الذي قال إذ من هواك هو الذي يقول في الوصل هي قامت فيسكن الياء وهي لغة هي قامت فيسكن الياء وهي لغة هي كان قامت حذف سكن الياء نعم وهي لغة معروفة فإذا حذفها في الوصل اضطرارا واحتاج إلى الوقف ردها حينئذ فقال هي فصار الحرف المبدوء به غير الموقوف عليه فلم يجب من هذا أن يكون ساكنا متحركا في حال وإنما كان قوله إذ على لغة من أسكن الياء لا على لغة من حركها الحرف الساكن ممكن يحذف نعم من قبل أن الحذف ضرب من الإعلال والإعلال إلى السواكن لضعفها أسبق منه إلى المتحركات لقوتها وعلى هذا قبح قوله لاحظ كيف يستعمل الإعلال بالمعنى اللغوي لا الإعلال الصرفي يعني تصرف في الكلمة وتغيير لشكلها حذف المتحرك أليس حذف المتحرك يعتبر حذفين حذف للحركة وحذف للحرف لا الحرف في الوقف يحذف أصلا جميل. فلما حذف الحرف فحذف حرفا واحدا نعم نعم لكن أنا أسف شيء آخر يعني هنا حذف حرفا واحدا وهو الساكن لو كان هذا الحرف متحركا سيكون قد حذف شيئين اللغة هي وهي نعم. لغتان فصاحب السكون يحذف الياء الساكنة على لغة أما المتحرك فلا يجوز أن يحذف الثنتين نعم. إلا بالضرورة قد يضطر فيحذف وعلى هذا قبح قوله لم يكن الحق هذا مثال نعم لم يكن الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفى بالسرر لأنه موضع يتحرك فيه الحرف في نحو قولك لم يكن الحق وعلة جواز هذا البيت ونحوه مما حذف فيه ما يقوى بالحركة هي أن هذه الحركة إنما هي لالتقاء الساكنين وأحداث التقائه أي حركة؟ حركة النون ضم الكاف يكو النون المحذوفة لا النون لم يكوني حركة النون إذا حركة النون ليست أصلية لم يحذف حركة النون حذف النون الساكنة نعم وأحداث التقائهما ملغاة غير معتدة ليس دائما النون في يكن تكون متحركة قد تتحرك إذا جاء بعدها ساكن لم يكن في المعروف لم يكن الذين كفروا قالت الأعراب أيوه نعم قال فكأن النون ساكنة وإن كانت لو أقرت لحركت فإن لم تقل بهذا لزمك أن تمتنع من إجماع العرب الحجازيين إجماع العرب الحجازيين على قولهم أردد الباب واصب بالماء واسلل السيف وأن تحتج في دفع ذلك بأن تقول لا أجمع بين مثلين متحركين وهذا واضح. نكفي. نقف الرسائل عما مضى وعما أشكر واعترضنا عليه أيضا. نفكر لا بأس. في آخر فقرة. لحظة حتى أنتهي. نعم نعم. أردد الباب واصبوا بالماء. أين الشاهد؟ الشاهد تجد أن حرفين متحركين من لفظ واحد. المفروض أن نقول مثلا إما نسكن الأول أو الثاني. وفي مثل هذا إنما حرك لالتقاء الساكنين. والساكنان ليسا دائما موجودين، فجاز تحرك الدالين كما جاز حذف النون الساكنة، لأن ذلك الساكن لا يلتقي بالساكن الثاني دائما. أردد الباب قد يرد في الكلام مرة من ألف جملة، قبل مع أنه سقيم. وحذف النون لم يكن حق، مفروض لم يكن الحق، مع أنه كان يحذر، كان يحرك ويبقى. فقال هذاك جائز لأن التقاء الساكنين قليل وهذا أيضا قليل، وإذا منعت ذاك فعليك أن تمنع اللغة الحجازية وهي أحسن اللغات وأفصحها. حجة. دكتور، أخونا يسأل عن هذه الفقرة لم تتضح له. جاء الجيش أجمع وكلت رغيب، فمن قبل أن أجمع هذا الذي يؤكد به لا يتنكر هو ولا ما يتبعه هو أحدا، هو لم يفهم هذه النقطة. قال أتحتجت علينا بأنه قد تحذف النون وتبقى وهي مع الجمع موجودة دائما، فلماذا زعمت أننا أبدلنا في أجمع وأبتع الكلمة الأحرف الأولى ولم نبقي الياء والنون هي القافية؟ فقال لك هذه أجمع ليست كتلك، هذه أجمع عبارة عن مفرد أو جمع، أما تلك فكلمات ثابتة، أجمعون، أجمعين، أكتعين، أبصعين، فليست هذه كتلك، تلك كلمة واحدة مفرد وهذه جموع. أجمع قد تكون جمع فقط. نعم خير إن شاء الله. حاجة يا ولد. نعم.